فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا سوف أذهب في الأسبوع القادم إلى بلد يكثر إلى بلد عربي يكثر فيه الصوفية، فهل هناك كتب تنصحون بقراءتها وأخذها معي إلى تلك البلاد؟ أيك بالمختصرات، خذ المختصرات في الرد على الصوفية، تجدها في المكاتب وفي مختصرات. نعم.